الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ الحديث اليوم عن ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى أو الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم العشر، وسوف ندخل إليها يعني دخولا من ذكر المهدي وما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج أثناء الخسوف الثلاثة، يخرج فيها المهدي. سوف نذكر هذا إن شاء الله في هذا الدرس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وأيضا روت حفصة في صحيح مسلم حديث يشبه حديث أم سلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنه. والحديث أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديث عائشة أيضا فيه طول قليلا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري ومسلم: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يعني رأوا منه حركة أو تحرك وهو في منامه هو نائم صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ قلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد تجمع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. وفي بعض طرقه قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أن هناك عائد يعود بالبيت. أهل العلم ينزلونه على أنه المهدي، وهو هذا الأشبه الذي تدل عليه الأحاديث الأخرى. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث بقيرة الهلالية رضي الله عنها عند الطبراني والحاكم وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بقوم قد خسف فيهم هاهنا قريبا فقد أضلت الساعة، يعني قربت الساعة. هاهنا قريبا يعني البيداء، والبيداء كما قال أحد رواة الحديث هي بيداء المدينة، وبيداء المدينة هي بعد الميقات، لما قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استوت راحلته على البيداء. البيداء هي التي بعد الميقات مباشرة، أرض مستوية بجانب المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من علامات الساعة، لأن الخسف هو هذا الخسف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأشراط الكبرى. في حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: تذاكرنا الساعة فأشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من علية فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قال: إنكم لن تروها حتى تروا عشر آيات، ثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج. والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وآخر ذلك نار تخرج من قعرة بعدن تسوق الناس إلى محشرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخسوف الثلاثة، هذا الخسف هو الذي في جزيرة العرب، الخسف الذي يخسف في هذا الجيش، لأننا ننظر إلى الخسوف التي وردت في السنة وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من قرب الساعة فتدل على ذلك. هذا أحدها، وهو الخسف الذي يكون في جزيرة العرب الذي يخسف به الجيش. وأيضا هناك خسوف أخرى، لعل الخسف الذي في المشرق هو الخسف الذي يكون بمدينة البصرة، ونأتي إليه إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المهد، قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواه أبو داود ورواه من الصحابة ابن مسعود، وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والحاكم أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين. أجل الجبهة يعني قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، فإذا انحسر قليلا يسمى إيش؟ أجلا، وإذا انحسر أكثر يسمى إيش؟ أجله في الهاء، وإذا انحسر إلى وسط الرأس يسمى أجلح في الحاء، وإذا آخر رأس أصلع خلاص في أجلى أجله أجلح ثم أصلع، هكذا لغة العرب. طيب، يملك سبع سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأقنى الأنف، الأقنى قالوا هي دقة الأنف ما في طرفه أيضا مع احتداب في أعلاه، احتداب يسير في أعلاه. قال صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. هذا حديث مسلم أيضا في أبي داود وابن ماجه والحاكم بسند صحيح، المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وقال أيضا في مسند أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يقول ابن كثير: لعل الإصلاح هنا يكون إصلاحا للخلافة وللولاية، والأولى إطلاق الحديث يصلحه الله في ليلة، أي يصلح لكل ما يكون، يعني قد يكون صلاح من قصور عنده كان فينصلح في ليلة واحدة في توبة إلى الله عز وجل ثم يكون خليفة للمسلمين بعد ذلك. وأيضا عن أبي سعيد عند أبي نعيم ينقل في كتاب المهدي قال: منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. وهذا ثبت أصله في الصحيح، صحيح مسلم، لما قال: ينزل فيكم مريم وإمامكم منكم، وقال فيقول: صلي كلمة الله أو يا روح الله، فيقول: لك أقيمت إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة كما في الصحيح. ولعله يمر بنا عند ذكر عيسى عليه السلام ونزوله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ هذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ومن دلائل أيضا للمهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند أحمد وأبي داود والحاكم في حديث العرباض أنه قال: يا ابن حوالة، ابن حوالة عبد الله بن حوالة الأسدي رضي الله عنه، قال: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، ووضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه أن خلافة المهدي يكون بيت المقدس هي عاصمتهم أو هي عاصمة الخلافة. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وجاء في الحديث الآخر أن في أبي داود أن بين فتح القسطنطينية بين خروج الملحمة وخروج الدجال سبع سنين، جاء في حديث آخر سبعة أشهر لكن هذا فيه ضعف، وأما أن بينهما سبع سنين هو الأصح. ويدل على هذا أن خلافة المهدي كم؟ سبع سنين، فهو ينتهي عندما يقضون على الدجال يتوفاه الله بعد ذلك، وإن لم تنص عليه النصوص دل عليه مدة حكمه التي تبدأ من الملحمة إلى الدجال سبع سنين. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار، يشبه في أخلاقه ولا يشبه في خلقه، لكن وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه أجل الجبهة أقنى الأنف، هذه من صفته. أيضا من صفاته ما ورد في الصحيح وإن لم ينص على اسمه، لكن نص على أنه هو المهدي بوصفه، فجاء من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أنه قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت منية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد الخدري، هذا من حديث جابر بن عبد الله، من حديث أبي سعيد أيضا عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وفي رواية أيضا أخرى عند مسلم من حديث أبي سعيد وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، وهو المهدي. كما يعني شبه إجماع من أهل السنة إذا ذكروا أحاديث المهدي يذكرون هذه الأحاديث فيها. طيب، متى خروج المهدي؟ قلت وألمحت في أول الكلام إلى أنه يخرج عندما تبدأ الخسوف، يعني يكون في أول الآيات، فيعني هذا هو أقرب ما نشير إليه. والخسوف تحدث في هذه الأمة عندما تملأ الأرض ظلبا وجورا، وقد جاء في أحاديث أن المهدي لا يخرج حتى تملأ الأرض ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والخسوف والمسخ والقذف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هؤلاء، الذين زاد فيهم الظلم والجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجه بسند صحيح: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. القذف هو يقذفون إما بحجارة أو يقذفون بغرق أو بجبل يوضع عليهم، ويبينه الأحاديث التي بينت الخسف والمسخ والقذف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد أخرج الطبراني وغيره بسند صحيح: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. وهذا يؤيده ما جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يأتيهم السائل فيقولون: ارجع إلينا غدا، فتعود عليهم سارحتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما هم كذلك إذ وضع عليهم الجبل، هم بجانب علم يعني جبل، إذ وضع عليهم العلم ومسخ آخرون إلى قردة وخنازير إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث أيضا حديث ابن مالك من أسانيد أيضا أخرى في غير الصحيح عند ابن ماجه وابن حبان والطبراني والبيهقي في الشعب أيضا عن أبي مالك الأشعري قال: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. وهذا الخسف أشبه ما يكون في مدينة البصرة التي أوشكت أن تكون رافضة تامة. يقول أيضا في سنن أبي داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، يعني يبنون مدنا أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة، فإن مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. فهذا لعله هو الخسف الذي يكون في المشرق، لأن العراق هي التي تسمى مشرق المدينة. أما الخسف الذي يكون في المغرب الخسوف الثلاثة فالله أعلم، هو قد يكون في جهة بلاد الشام يعني في فلسطين أو غيرها، لأن هذا يسمى أيضا مغرب المدينة، ولكن الله أعلم. فالحديث الذي يقول أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجال من أهل المغرب اللي هم الشام يعني يسمونها، فإذا هو يحدثهم فخفت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتالونه، فجئت بينهم وبينه فسمعت أربع كلمات أعدهن في يدي سوف يأتينا إن شاء الله. الأحاديث إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن إمارات الساعة أو أي أحاديث يحدث فيها في وصف أحوال سوف تتغير، فأول ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هو جزيرة العرب وما حولها، لا يقصد أمريكا ولا يقصد اليابان والصين، لا، إنما يقصد جزيرة العرب. هذا إذا قيل المشرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقصد ما يتعلق بها وما يكون حولها. طيب، لعلنا الآن نسوق الأحداث التي أيضا تكون قبيل خروج المهدي. فذكرنا الفساد الذي يكون في الأرض وأنها تملأ ظلما وجورا والخسوف، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، التي ذكرناها مرت بنا تذكرون في حديث عوف بن مالك في البخاري، بينكم بين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أو قال راية، تحت كل غاية 12,000، يعني قوام كل راية 12,000 إلى 12,500، فيكون عدد جيشهم 1,000,000 مقاتل. وقال في أبي داود ومسند أحمد وابن ماجه وابن حبان عن ذي مخمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول. بمرج ذي تلول، المرج هي الأراضي الخضراء، يعني يقال هذه مروج، فالمروج الخضراء هي الأرض المخضرة. فقال تنزلون بمرج ذي تلول، ذي تلول يعني جمع تلال، وهي التلال الصغيرة. فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فيغدر القوم يعني الروم، وتكون الملاحم، فيجتمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية، مع كل غاية 10,000، يعني أقلها 10,000، فالصحيح قال 12,000، فمعناه حذف الكسر، لأن العرب أحيانا يحذفون الكسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء قال إن في اسطاط المسلمين يوم الملحمة، اللي هي هذه، لأن الملحمة المراد بيننا وبين الروم، قال في اسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. فهذا يكون في اسطاط المسلمين يعني معسكرهم. إذن الأرض ذات التلول تكون قريبا من تلك المنطقة التي يكون فيها الملحمة الكبرى بيننا وبين الروم النصارى. نعم، لا ما حدث، لأن نقول ما بعد حدث. يقول يسير بن جابر للتابعين قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، قال فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله ابن مسعود، جاءت الساعة، قال فقعد ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم أهل الشام، قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، يعني الذين تشارطوا على الموت يفنون كلهم قد استشهدوا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء إلى عسكرهم وتفنى الشرطة. ثم شرطة ثالثة ثم رابعة. قال ابن مسعود: فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، نهد يعني هب إليهم وجاء نجدة إليهم باقي أهل الإسلام جميعا ينصرون أهل الشام في مقابلة هؤلاء الروم، نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتلون، أو قال فيقتلون، يعني أهل الإسلام يقتلون أولئك مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، هنا خذوها يعني لا يرى مرة ثانية، الجرس مزمور الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يقطع علينا الحديث الجرس يعني. فأغلقوا الأجراس يعني. إذا كان الجرس مزمور الشيطان كما صحيح مسلم، فما بالكم بالموسيقى والآلات هذه الثانية اللي أشد وأشد. ها؟ هو عموما الجرس كله يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قال مزمور الشيطان، فهو مزموره الذي يدخل به وهو صوته. ننقطع الحديث نرجع من أول نبدأ من جديد. نعم، قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فيقتتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائرة لا يمر بجثمانهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يكسب. فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس أكبر، يعني بشيء أكبر أكبر، سمعوا بناس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خالفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا حديث في مسلم من حديث ابن مسعود، وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مما يصف هذه المعركة أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهي أيضا مكان في قرب حلب في سوريا، أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. وهذا يتمم لنا أن هناك نصرة لأهل الشام تأتي من أهل المدينة، وتتميما لهذا بقيادة من؟ المهدي، هذا الجيش بقيادة المهدي، هم من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. جاء في بعض الروايات أنه لا يتوب عليهم لأنهم إذا فروا خسف بهم قبل أن يتوب، فإذا كان خسف بهم فهم لم يتوب الله عز وجل عليه. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، يعني يفتتحون هذه المعركة وما بعدها من البلاد. فإذا انتهوا من هذه المعركة قال: فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، يعني الدجال خرج حقيقة. فبينما هم يعدون للقتال، أي لقتال الدجال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. هذا الحديث أيضا يؤيد الملحمة ويبين أنه سوف يأتيها جيش من المدينة وهم خيار أهل الأرض، وجاء في تعدادهم أنهم 70,000 مقاتل. أيضا مما يتمم هذا حديث مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، إما الذي في البحر أو الذي في البر، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. معنى يسقط اللي هو سقوط الفتح يعني. ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وهذا يبين أن هذه المدينة هي القسطنطينية، كما في حديث أبي هريرة الذي في مسلم أيضا قبل هذا، ونفس الوصف هو الوصف الذي جاء في ذلك: فيتركون كل شيء ويرجعون. وتتمته ما جاء في حديث أبي هريرة قبل قليل. إذن المهدي عندما يخرج في الظلم الشديد وتحدث هذه الخسوف، ويسير يعود هو بالبيت ويسير له جيش من جهة الشمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهة الشام، قال: جيش من المسلمين، وفي الصحيح قال: جيش من أمتي، وعند الحاكم قال: من المسلمين، فهذا دليل على أن الجيش الذي يسير للمهدي في مكة هو من المسلمين، لكن فيهم المستبصر والمجبور ومن كان من سوقتهم، ولذلك قالت عائشة: ففيهم المستبصر والمجبور وكذا، قال: يحسب لهم جميعا يبعثون على نياتهم، لو كانوا كفارا ما احتاج إلى يبعثون على نياتهم. وضح هذا الجيش إذن ليس كفارا بل هم من المسلمين، منهم المتأول ومنهم غير ذلك. طيب المهدي لما يخرج لا يقاتل المسلمين، هؤلاء الذين سيروا له الجيش هو سوف يقاتل معهم وينصرهم، لأنه إذا جاء للقتال يقولون له: خلوا بيننا وبين إيش الذين سبوا منك، تقدم معنا ولا لا حديث بن مسعود، يقول: لا والله لا ندع لكم إخواننا، هو هذا الجيش الذي يأتي من المدينة، وهم خير جيش على وجه الأرض، هم روقة أهل الحجاز كما جاء في الحديث. فيقول المهدي لما يبايع له ويأتيه الناس بعد الخسف، ولنا وقفة هنا، أن المهدي حصلت في هذا الأحاديث فتن كثيرة من الزمن الأول، فلذلك كان لأهل السنة فيها مواقف مهمة، من أبرزها أذكر قوله لسفيان الثوري رحمه الله وهي مهمة، قال: إذا مر بك المهدي ببيتك فلا تخرج معه حتى يجتمع عليه الناس، يعني يحصل الخسف ويصير هذا المهدي، فلئن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ما معنى قولة سفيان هذا؟ أنه ما كل من قال أنا المهدي هو المهدي، فربما كانت فتنة ويحصل فيها مقتلة بين المسلمين، فتكون أنت ممن شاركت الفتنة، بل تكون رأسا فيها لأنك أول من خرج مع هذا المدعي للمهدوية، والذين ادعوا المهدوية كثر. وهناك كتاب يعني جيد في هذا الباب اسمه المهدي أظن، أو فقه أشراط الساعة والمهدي للشيخ محمد إسماعيل المقدم، مطبوع يعني أظن من سنوات ولا زال الظاهر يطبع، هو جيد يعني تتبع تاريخيا الذين ادعوا المهدوية، حتى ممن كان يظن أنه المهدي وهو من محمد بن عبد الله ابن الحسن الذي يقال له النفس الزكية، اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية الحسن بن علي، وخرج في عهد أبو جعفر المنصور، وملك الحجاز والعراق، ملك الحجاز وكاد أن يملك العراق لما كانت المعركة بين أخيه إبراهيم وجيوش أبو جعفر المنصور، وانتصروا على الجيوش فأرادوا أن يجهزوا عليهم ويقضوا عليهم، فقال إبراهيم لا دعوهم، قالوا إذا رجعوا علينا قد يتجمعون ثم يهلكونه. وكان أبو جعفر المنصور قد جهز ركائبه للفرار، انظر كاد أن يسيطر يعني. حتى أن محمد بن عبد الله بن الحسن هذا الذي صارت لمالك بن أنس رحمه الله الفتنة بسببه، أنهم كانوا يأتون الناس يحبون محمد بن عبد الله بن الحسن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس بايعه كثر، وكان لا يلزم الناس بالبيعة، يقول من شاء أن يبايعني يبايعني، من شاء أن يبايع أبو جعفر يبايع أبو جعفر. فيسألون مالك أن يقولون قد بايعنا أبو جعفر ومحمد بن الحسن، يعني نريد أن نبايع محمد بن عبد الله بن الحسن. فكان مالك يقول بيعة المكره لا تقع كما أن طلاق المكره لا يقع. طبعا كلهم بيفهم منها بيعتنا أبو جعفر كانت بالسيف، فإذا سوف نتركه مبايع محمد بن عبد الله بن الحسن. فبعدها لما تمكن أبو جعفر حصل الجلد لمحمد لمالك من أنس حتى تخلعت أكتافه من الجلد الذي أصابه وامتحن امتحانا عظيما. وكانت تلك أيضا فتنة ومحنة مع انظر موافقة الاسم والنسب معروف كل شيء. إذن كما قال سفيان لو مر بك المهدي واسمه محمد بن عبد الله ويرجع إلى البيت ولو كان ما كان لا تتبعه حتى يجتمع عليه الناس، فلئن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، لأنك إذا خرجت مع الأواس فأنت رأس في الشر. وإذا قيل لك أخرج لك بالناس أسوة قل لا أسوة لي بالشر، حتى ترى الأمر مثل الشمس في ربعة النهار وتكون على بينة من دينك. طيب هذه كتقدمة، وارجعوا إلى الكتاب ذكر تواريخ المهدوية إلى أقرب شيء الذين ادعوا المهدوية في العصر الحديث عام 1400 للهجرة، ولعل بعضكم أدرك هذا، ادعي فيها المهدوية وصارت فتنة عظيمة حصل فيها قتال في بسببهم في المسجد الحرام، والله المستعان. طيب المهدي قلنا إذا خرج يكون في وقت الملاحمة، والملحمة قد ظهرت بيننا وبين الروم، فيسير من المدينة إلى نصرة إخوانه في الشام، وتحصل الملحمة العظيمة التي لم يرى مثلها قط، حتى أن الطير يمر بجنباتها أو يمر كما في رواية أخرى بجنباتها فلا يجاوزها حتى يفر ميتا، وفي رواية صحيح هنا بجثمانهم فلا يجاوزها حتى يفر ميتا، قال بعضهم من رائحة الجثمان أنها تموت الطيور، وهذا فيه نظر، الطيور النسور تنزل تأكل من الجثمان ولا لا، إذا ممكن أن تهلك بسبب أسلحة متطورة والله أعلم، فلا يمنع أن يكون هلاك هذه الطيور بسبب سلاح يرمى ويسقط الطيور من السماء بسبب الأسلحة. والآن لا يستنكر لو استعملت غازات أو استعملت تفريغ الأكسجين كما يسمونه يفرق طبقات ويكون في مهلكة عظيمة يعني. ولذلك قال يستشهد الثلث، وهذا دليل على أن جيوش المسلمين تكون ضخمة أيضا عظيمة في ذاك الوقت في مواجهة هؤلاء الكفار. إذا انتصروا من الملحمة، قلنا أن الحديث الذي هو عمران بيت المقدس خراب يثرب، قيل خراب يثرب معناه أن الصالحين والمؤمنين يخرجون إلى الجهاد، لأن عمران البلد يكون بإيش؟ بصالحيه، عمران البلد يكون بصالحيه، كما أنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، لو كان اللي في المساجد كلهم منافقين وش يصير؟ ما صار عمران، ولا أظن يكثرون في المساجد، لكنهم ربما يأتون. ولذلك بعض أهل العلم في زمن التابعين الله المستعان، ما أدري مرت بكم ولا لا، يوم دعا رجل عند الحسن البصري قال اللهم أهلك المنافقين، قال لا لا تقول هذا، والله لئن هلكوا استوحشنا في البلد، وما عاد يبقى أحد رحمه الله، يقول الحسن البصري، ويقول أيضا بعض الصحابة ظنها عن حذيفة أو غيره، فقال لا تقول هذا، والله لو رميت كذا يعني من حصار لم تقع إلا على منافق، يعني من كثرة المنافقين. وش نقول لنا في الزمن هذا؟ نستحي أن نتكلم أصلا. نعم أي مو لن يخرج الرجال كلهم يعني، يبقى غيره، بدليل أنه يبقى أيضا من خيرة عباد الله، بل أعظم شهادة عند رب العالمين، يبقى رجل بيبقى في المدينة وهو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، سوف يأتيه الذي بيواجه الدجال. فليس أن المهدي لما يصير كذا بيقول اطلعوا وخلوا الحليم، بس مو معقولة. أبو بكر رضي الله عنه بقي في المدينة وسير جيش أسامة، فيبقى في المدينة من يبقى فيها من أهل الخير ممن يبقيهم المهدي ويذهب هو بقيادة الجيوش. بس عصر المهدي ليس فيه إلا جهاد، يعقد الألوية ويسير الجيوش، لا تهزم له راية، هو قتال في قتال، ما فيه جهاد. ثم يأتي في زمنه في آخر حياة عيسى عليه السلام فيطبق الإسلام الأرض بعد ذلك، لا يبقى ملة غير ملة الإسلام، توضع الجزية، ما في جزية، إما إسلام وإما تموت وتهلك. سوف يأتينا إن شاء الله الحديث هذا. طيب المهدي نقف عند هنا لأن الآن اتصلت رواياته بروايات الدجال، فنبدأ الحديث عن الدجال لعلنا نتكلم عنه، ونبدأ بمن خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فتنة الدجال. أقوى صورة في إيش؟ أن عيسى ينزل، لا، الخسف الذي يكون عند المدينة، إذا خسف بجيش عند المدينة كان متجها إلى رجل عائد بالبيت فهو هذا، لأنه يفر إلى البيت، ليس بأنه يفر إلى البيت بسلاح أو شيء، ليس معه لا سلاح ولا شيء، يفر خوفا من القتل، يذهب إلى مكة، فهو يفر إلى بيت الله عز وجل، فعند ذلك يخسف في هذا الجيش. الخسف، نعم، أكيد نزول عيسى بعدين يعني. لكن إذا انتظرت إلى نزول عيسى مات المهدي، ما بايعته ولا شيء، لأنه ينزل في آخر حياته أصلا، وبعدين بعد الخسف تكون له الملاحم مع الكفار، ثم لا تظن أنه يقاتل المسلمين كما يقاتل المسلمين بعض الذين يخرجون الآن، هداهم الله يتسلطون على المسلمين ويقاتلون يفجرون في بلاد المسلمين، ثم يقولون هؤلاء أولى بالجهاد من اليهود والنصارى، ونقول نفس قولة الخوارج، الخوارج جاهدوا الصحابة لما قالوا كذا، فنقول أنتم تجاهدون المسلمين وتفجرون في المسلمين، فلو كنتم أهل ديانة صحيحة لا تقاتلوا أهل الإسلام وتدعون أهل الأوثان. المهدي يخرج فيقاتل مع أهل الإسلام الذين سيروا إليه الجيوش ويقول لا ندع لكم إخواننا، يقول لهم لماذا؟ لأنه على دين وعلى أدلة ومعه علماء. وأما الذي إذا حصل بينه وبين المسلمين أدنى شيء رجع عليهم بالسيف، هذا قاطع طريق، هذا ليس يريد الخير. لا، يخسف بأوسطهم كما جاء في الحديث، لا، خسوف يخسف بأوسطهم فيكلم آخرهم أولهم ثم يخسفون جميعا. والله ما حضرت أنا زي ما أذكرت، هذا الحديث، الحديث يخسف بوسطهم، كيف يخسف الله أعلم، لكنه يدخلون في الأرض فيكلم آخرهم أولهم. لا، الخسف هكذا يخسف بهم في الوسط، ماشي، يكلم أولهم آخرهم ثم يخسف بهم جميعا هؤلاء، ولا ينجو منهم إلا الشريد الذي يخبر عنه، حتى أن راعيا يمر بالمكان، هذه في أدلة أخرى لكن لا حاجة لنا بها، يمر الراعي بالمكان فيرى بردة قد أخذ نصفها ونصفها خارج، ف ينازع الأرض هذه البردة ما تخرج معها، قد تسكرت الأرض عليها، يعني هذا أقرب شيء. لا، في البيداء بجانب المدينة، البيداء أرض يعني مستوية صحراء، قد يكون فيها أناس يعني من السوق أو كذا، يعني أهل الأسواق أو شيء من هذا، لكن يخسفون معه جميعا. طيب الوقت كم بقي الحمانة؟ بقي نصف ساعة إلى 6:30، ممتاز. طيب باب نتكلم الآن عن ابن صياد الذي خرج في زمن الصحابة، قبل أن نشرح في حديث عن الدجال وعن الأحداث التي في وقته مع المهدي ومع عيسى. ابن صياد هذا رجل خرج في المدينة، وهو ولد من يهود في المدينة، من رجل وامرأة يهوديين، ومن المعلوم أن الدجال يهودي، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهودي من يهود، واليهود يخرج فيهم المسيح الدجال عقوبة لهم لأنهم كذبوا بالمسيح الحق فعوقبوا بمسيح الضلالة، لأنهم هم يقولون لم يخرج المسيح، يعني عيسى عليه السلام إلى يومنا هذا. فبعض أهل العلم قال ومن أجل ذلك سمي الدجال بالمسيح فتنة لهم، وهم دائما يعاقبون بهذه المعاقبات. يقول ابن القيم لما احتالوا في صيدهم في السبت بحيلة تشبه الحلال قلبهم الله إلى صورة تشبه الإنسان، إلى قردة. كذلك هم كذبوا بمسيح الحق والهدى، ومن أسباب التسمية بالمسيح أيضا أنه يمسح الأرض كلها، يدور على الأرض كلها، كما أن الدجال يدور على الأرض كلها، قالوا سمي بذلك أيضا مسيح. فكذبوا بمسيح الهدى فعوقبوا بمسيح الضلالة ويخرج في يهود. لما خرج هذا الشاب الصغير قبل أن يبلغ، يقال له ابن صياد، اسمه صاف ابن صياد اليهودي، فوصف للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث الصحابة عن الدجال، وصف له هذا الغلام. فرآه مرة النبي صلى الله عليه وسلم والأطفال يلعبون وهو معهم، فجاء له ومسكه وهو دون البلوغ، فقال له أتشهد أني رسول الله؟ فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت نبي الأميين، أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله، أو قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم دفعه. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال يا عمر إن يكن هو، يعني إن يكن هو الدجال، فلن تسلط عليه، في رواية فلست بصاحبه، يعني من صاحبه؟ عيسى، عيسى هو الذي يقول، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، لأنه من أهل الذمة يعني، أو صغير لم يعني يحصل منه شيئا يستحق به القتل. وأيضا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال له إني قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ فأخذ ابن صياد يقول الدخ الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ له سورة الدخان، فهو جاء بحرفين الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، قال قد لبس عليه، ثم قال وإني أرى عرشا على الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس، يعني ليس عرش الرحمن، ذاك عرش إبليس على البحر، وإبليس يتشبه، بالرحمن عز وجل، يضع عرشه على البحر. فعاش هذا صاف بن صياد في المدينة وكبر وأسلم، دخل في الإسلام وله أولاد، ومنهم ولدين، يعني منهم رجال من رجال موطأ، يعني روى له، روي من طريق حديث هذا ابن صاف، وأيضا راو آخر روي له، غلام آخر روي له حديث، يعني من طريقه. لكن صاف بن صياد هذا أشكل على الصحابة، فكان عليه صورة الدجال، وصباح ومساء يشوفونه في المدينة يتجول فيها. وهذا من رحمة الله، ومن الأشياء التي يعني يظهر لي والله أعلم أن الله أوجد مثل هذا بين ظهران الصحابة، حتى تنقل إلينا أحاديث الدجال متواترة هذا التواتر العظيم، لأنه أعظم فتنة على وجه الأرض. فلو لم تنقل لنا هذه الأحاديث الكثيرة جدا جدا ما رأيت نقل مثلها في الأشرار، لربما كذب بها بعضهم، وكما يكذبون بأخبار الأحاد وغيرها. لكن من رحمة الله أن الله أعذر بأن جعل صورة الدجال بين ظهران الصحابة تتنقل، فتصبح أحاديث الدجال دائما على بال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدثون بها ويذكرون بها لما يرون مما يذكرهم هذا الرجل الذي يمشي بين ظهرانه، والذي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال. هذا ابن صاف كان لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه معه قصص. يقول ذهبنا إلى مكة حجاجا أو عمارا، ثم لما رجعنا وجلست فإذا ابن صياد جاء وجلس وقريبا مني وضع متاعه عند متاعي، وكرهت أن يضع متاعه عند متاعي لما أرى من صورة الدجال في وجهه ولما يقال عنه، وقد فزعت من ذلك أو أرى من ذمامته، يقول فقلت الحر اليوم شديد، لو نقلت المتاع تحت الشجرة هناك؟ يقول فأخذ متاع وضع تحت الشجرة. يقول ثم جاءني وقال يا أبا سعيد إني هممت أن أعلق حبلا في رقبتي ثم أعلقه في شجرة فأحتنق، يعني يسمونها الآن إيش الشنق، لما آذاني به الناس مما يقولون أني الدجال أو أني المسيح الدجال، لئن خفي على الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم معشر الأنصار، ألست أعلم الناس بحديث رسول الله يا أبا سعيد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يهودي، وفي رواية قال إنه كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل إنه لا يولد له ولد وأنا قد ولد لي ولد؟ ألم يقل إنه لا يدخل مكة ولا المدينة وها أنا اعتمرت إلى مكة وعائدا إلى المدينة؟ يقول فرققت لحاله ورحمته. يقول فجاء لي بحلاب حلب أو رسل من الغنم أو من النوق، فجاء بالحلاب وقال يا أبا سعيد والله إني لأعرف مكانه الآن، وأعرف أين هو أو أعرف أمه وأباه ومولده، وقال ولو خيرت أن أكون أنا هو ما كرهته. يقول فقلت قبحك الله سائر اليوم لا صحبتني، فرمى الحلاب. هذه تقريبا قصة ابن صياد مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهي في صحيح مسلم. وابن صياد بقي في المدينة وبقيت الأنظار إليه على أن هذا هو الدجال، حتى أن بعض الصحابة قال لئن أحلف عشرة أيمان أنه الدجال أحب إلي أن أحلف يمينا واحدة أنه ليس الدجال، من شدة خوفهم أن هذا هو الدجال. وقيل لجابر بن عبد الله لما تحلف أنه الدجال والدجال قد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، قال للصحابة لما جاءه بعض أهل الغرب كما جاء موطنه الآن أذكره، قال إنكم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليه، ثم تغزون عليكم تغزون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم فيفتحه الله لكم، الروم يعني، أو قال فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، فلا نرى الدجال يخرج يا جابر إلا بعد فتح الروم. فقال وإن، قال ولم تقسم؟ قال إني سمعت عمر الخطاب يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه ذلك، ولكن الصحيح أنه ليس الدجال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته علم قطعي على أنه ليس الدجال حتى يرد على عمر حلفه ويقول أخطأت، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مترددا وخائفا أن يكون هو الدجال، وكان يقول إن يكنه فلم تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. فهذا الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجزم به هنا، لكن بعد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جزم به أنه وين؟ في جزيرة من جزائر الأرض البحر، وهي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها تأيمت من رجل من رجال قريش، تأيمت منه توفي، وفي بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا، فتأيمت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تأيمي في بيتي ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يراك لو سقط شيء من ثوبك. ثم تقول كان في وقت إحدى صلاتي العشي يعني من الظهر أو العصر نودي الصلاة جامعة فاجتمعنا، فجئت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال وهو يضحك على المنبر صلى الله عليه وسلم، قال إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري جاءني وأسلم وحدثني حديثا يوافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، إنه ركب هو وأبناء عمومة له 30 رجلا ركبوا البحر وهم من لخم وجدان، قبائلهم لخم وجدان، وركبوا البحر من وين؟ من جهة فلسطين، ركبوا البحر فتاهوا في البحر شهرا حتى أرست بهم السفينة إلى جزيرة، فنزلوا في أقرب السفينة، في بعض الروايات أنها تكسرت السفينة فنزلوا على بعض ألواحها، وأظن رواية أنهم نزلوا في أقرب السفينة أقوى، فنزلوا في أقرب السفينة، يعني القوارب الصغيرة التي تلصق بالسفينة الضخمة التي تخوض البحر حتى ينزلوا فيها، لأن السفينة لا تستطيع أن تصل إلى الساحل بسبب الشعب البرجانية أو السطور. فنزلوا في أقرب السفينة ودخلوا الجزيرة يلتمسون الماء، يعني ماء العذب. يقول: فقابلنا إنسان أهلب، وفي بعض الروايات دابة أهلب تشبه الإنسان، كلها شعر لا يعرف، أبلغ من دبره من كثرة الشعر، لا يعرف وجهه من ظهره من كثرة الشعر، وفي بعضها يجر الشعر. فقلنا: ويحك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم، ولكن اذهبوا إلى رجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. والدير اللي هو مكان من المعابد اليهود أو النصارى، وأشارت إلى دير في سفح جبل. يقول: فانطلقنا منها سراعا خشينا أن تكون شيطانا، فجئنا إلى الدير ودخلنا الدير، فإذا رجل عظيم الخلقة قد قيدت يديه إلى عنقه إلى رجليه بالسلاسل، وما بين كعبيه إلى ركبتيه بالسلاسل، يعني السلاسل مطوعة ما بين الكعبين إلى الركبتين، ثم مقيدة اليدين مع العنق مع الركبتين. فقال يقول: فرأيناه، في بعض الروايات عند البيهقي وغيرها أنه أعور كأنه ضرير، يعني عينيه الثنتين كلها فيها خلل، وسوف يأتينا في وصفه. فقلنا: ويحك، ما شأنك؟ قال: قد قدرتم على خبري، أخبروني من أين أنتم؟ قالوا: نحن من نصارى جزيرة العرب. قال: هل بعث النبي الأمي؟ قالوا: نعم. قال: ما صنعت العرب؟ قالوا: قاتلوه. قال: ما إنه خير لهم أن يتبعوه. ثم قال: ما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: عن أي شأنها تسأل؟ قال: هل فيها ماء ويسقي الناس منها؟ قالوا: نعم، ماؤها كثير. قال: كيف؟ قال: يوشك أن يذهب. ثم قال: أخبروني عن عين زغر ونخل بيسان. فقالوا: عن أي شأنهما تسأل؟ قال: هل النخل يثمر والعين فيها ماء؟ قالوا: نعم. قال: يوشك النخل ألا يثمر والعين ألا يبقى فيها ماء ويؤذن لي فأخرج في الأرض، فلا أدع قرية ولا مدينة، أو قال: لا أدع قرية ولا مورد ماء إلا وطئته بقدمي هذا إلا مكة وطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى هنا انتهى فرح نبيكم. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بمخصرته على المنبر وقال: ألا إن هذه طيبة، ألا إن هذه طيبة، ألا إن هذه طيبة. ثم قال: ذاك هو المسيح الدجال، وأشار إلى أنه في المشرق، جهة المشرق، أشار إلى جهة المشرق. قال: ما هو ها هنا؟ قالوا: الماء هذه زائدة، يعني هو ها هنا، هو ها هنا، هو ها هنا، يعني جهة المشرق. وهو كذلك كما في الأحاديث الأخرى الذي سوف يأتينا فيها وصف فتنة الدجال. هذا الحديث يؤكد أن الدجال ليس هو بن صياد، وذكر ذلك الحافظ كثير وغيره، قالوا أكد هذا الحديث أن الدجال ليس هو بن صياد، وإنما هو في جزيرة وسيخرج حين يخرج أو يأتي وقته، وقت خروجه، والله أعلم. طيب، نعم، أي حديث؟ فاطمة بن قيس، هذا رواه مسلم في صحيح، وصححه البخاري في غير صحيح. سأله الترمذي في سؤالاته وقال: حديث فاطمة بن قيس؟ قال: حديث فاطمة بن قيس صحيح. يكفي هذا تصحيحا؟ لا تنظر إلى كل المعاصرين، هذا يكفي البخاري ومسلم صحيح. ها؟ لا، متفق عليه غير، عند على اصطلاحهم متفق عليه لابد يخرج البخاري صحيح، هذا ما خرج البخاري، لكنه صححه بلسانه. فسأله الترمذي في سؤالاته في العلل الكبير، سأله يقول: سألته عن حديث فاطمة بن قيس، فقال: حديث فاطمة صحيح. ولذلك البخاري كانوا يسألونه عن حديث صحاح غير صحيح، فيقول: ليس كل حديث صحيح خرجته في صحيح، هو إنما كان يقصد الاختصار، وقال: تركت من الصحيح خشية الطول. طيب، الأسئلة نقرأ، لأنه إذا غدا إن شاء الله نحاول أن نذكر الدجال أيضا بسيرته والسياق وصف الأحوال هذه وما بعدها. صحيح لا، المسيخ هذه من وضع المعاصرين، المسيخ بالخاء بالنقطة ذي، هذه من وضع المحاضرين المعاصرين، يعني ما هي بصحيح، هذه أظنها ذبابة وقعت على الحاء فوقعت وخلفت شيئا فأخذوا يسمونه مسيح، وإلا ما في حديث من الأحاديث الصحيح يذكره مسيحا أبدا. ولا أعرفه إلا في ألسنة من يعني تصحف عنده، هو اسمه المسيح، بس بعضهم أراد أن يغيره على أساس هذا اسم المسيح عيسى عليه السلام، فقال لا لابد نحط يعني اسم آخر مسيح. ثم زانت في ذهنه قليل، لأن المسخ هو الشيء الذي بشع ولا لا، مسخ هذا يقولون مسخ مسخا، هذا ما هو صحيح، هو المسيح. نعم أي مذكرة هذه فيها أحاديث، بعض أحاديث بعض رؤوس أقلام، لا ما كل ما ذكرته فيها ليس كل ما، لكن إن شاء الله من الأخوان هم بعد شهرين بيكتبون نفس المحاضرة، خذوا منهم الكتابة أو ادخلوا على الموقع وخذوه، وموجود يعني الكلام هذا اللي قلناه كله مخرج وموجود، يعني هو الأخ فاضل موجود تفضل أو رافق. نعم لا أنت الذي أعطيتني هذه، لا لا هذه مذكرته هو، هذا كتاب له هو. أوصل له الصلاة. أنا على عجل راجعتها قبل أن آتي، بعد تحمل. الأسئلة هذه كلها نقرأها يعني. يقول ما صحة حديث رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، هذا يعني خير الناس في الفتن، هذا الحديث من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم وغيره وهو صحيح، وأيضا يروى من حديث أبي هريرة، وأصله أيضا في البخاري من حديث أبي سعيد يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعاب الجبال. إذا كان شبهات يعرف أنها تضره فليعتزلها ولا يحضر مواطن الشبه، أما الاعتزال دائما فلا يعتزل الخير، يعتزل الناس يعتزل الشر ولا يعتزل الخير. يعني هل يعتزل الدروس العلمية أو يعتزل العلم؟ نحن قلنا لا تعتزل العلم. يقول هل نبث خبر يعني من الآلات هذه الشبكات الاجتماعية تسمى اليوتيوب وغيرها، بس يكون فيها دعايات أحيانا فيها شبهات وفيها كفر وفيها فساد أخلاقي، إذا كان فيها دعايات لا تبث في التي فيها دعايات. يقول هل المهدي المنتظر هو الذي تقوله الرافضة في السرداب سامراء؟ لا ليس المهدي، يعني الرافضة دخل سنة 260 للهجرة، طفل عمره 5 سنوات يقال أنه ابن للحسن العسكري، دخل سرداب سامراء، ما أدري إيش دخل الطفل هذا السرداب، الله يرحمه، فدخل السرداب لعله يريد أن يقضي حاجته ولا شيء، فدخل السرداب يقولون ولم يخرج إلى الآن، له كم 1170 ها 1270 سنة تقريبا أو 73 سنة ما خرج إلى الآن، ما خرج هذا الذي يعني تصير عمره 1270 سنة وخرج. فالشاهد أن هذا هو مهديهم الذي يدعونه، يقول محمد بن حسن الأسد، وبعض هذه طائفة من الرافضة الاثنى عشرية وغيره، وطائفة من الرافضة لا يقولون المهدي الذي يتبعنا هو محمد بن الحنفية بن علي، وسمي محمد بن حنفية لأن أمه ليست فاطمة إنما هي من بني حنيفة، من الذين سبوا من بني حنيفة لما قاتلوا مسيلمة الدجال مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وسبوا النساء، فكان من النساء من دفعت دفعها أبو بكر سبية لعلي فنكحها فولدت له محمد بن حنفية، قالوا أن محمد حنفية هو المهدي المنتظر، وإنه في جبل رضوى في الحجاز، جبل رضوى عنده عسل وماء، لذلك شاعرهم شاعر هؤلاء الرافضة كثير عزة تعرفونه، كثير عزة يقولون طوله 3 أشفار، لكنه خبيث رافضي يعني شيعي يتغزل ما تعرفونه، هو الذي يقول في شعري، أنا ما أحفظ الشعر ترى، بعطيكم شطر منه، يقول عنده عسل وماء، يعني في جبل رطوب. ها ما أدري عن الحرس هذه، يمكن في زياداتهم. يقول المسيح الدجال أهو حي في هذا الزمان؟ نفس الحديث هذا يدل على حياته أنه في ذاك المكان، فنأتي إن شاء الله إلى تفصيل الكلام. يقول هل الملحمة هي نفسها موقعة هرمج الدون؟ هرمج الدون معناها بالعربية معركة الجبل، معركة الجبل، الله أعلم. لكن الذي في الشام ليست في جبل، الذي في الجبل هو جبل بيت المقدس، سمى جبل الخمر في تغطية الأشجار عليه، وهذه سوف نقتل فيها اليهود، هذيك معركة هرمج الدون، لما يأتي معهم الدجال، يقودهم الدجال ويقابل ويفتح الباب ويذوب الدجال لما يرى عيسى، فنقتلهم وينطق الشجر والحجر، هذه هي هرمج الدون التي عند النصارى، الذي يترجح عنده. ونحن عندنا من التفصيل ما لا حاجة لنا بهم فيه، لكن النصارى يقولون في هذا الوقت يأتيهم عيسى ويحملهم على السحاب، يذهب بهم أدري وين يذهب، إن لا باقين في الأرض، ما يذهب من السحاب ولا شيء، ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم 40 سنة إلى آخر ما جاء في السنة. والعجب من يذهب يتبع ما عند النصارى واليهود ويترك ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. هل الثورات العربية من نشاط الساعة؟ ما أعرف أنه في نص على أنها تكون ثورات أو كذا، لكن الهرج وكثرة القتل إذا كثر في الأرض هو لا شك معلمات. يقول ذكر في أحاديث الملحمة آلات الحرب السيوف والآلات المخترعة من القنابل، يعني منكم التوضيح، إذا كانت تفنى هذه، إذا انقطع البترول وانتهت ذي راحت كلها الحضارة، فيعني ما فيه استبعاد يعني أن لا يحصل شيء، لا قد يحصل بعد ما تفنى هذه الآلات وتذهب، لو انطفى عليكم الكهرباء يشتغل شيء معكم؟ كلها أيام معدودة، تنتهي البطاريات، تنتهي كل شيء، ثم بعدين تنتهي السياكل وتنتهي وتركبون الحمير والبغال وانتهي. لكن هل يبقى من هذه الأسلحة بقية؟ قد يبقى من بقية، يموت منها الناس. الفرق بين مهدي الشيعة ومهدي أهل السنة، فرق مهدي الشيعة بيناه تقول في سداب، ثم بعدين الشيعة يقولون هو يخرج، هذا يوافقون فيها يعني بعض الحديث، يخرج عندما تملأ الأرض المجوب، يقول فلا بد أن نملأها المجوب حتى يخرج، هكذا يقولون، ويقولها مشايخهم زنادقتهم، مشايخهم هم الزنادقة، هؤلاء هم الملاحدة ولا شك فيهم، وهم أكفر من اليهود والنصارى، بل أكفر من مشرك العرب. ما حكم إيش الأغاني والأفلام؟ الأغاني محرمة يعني، ما أدري الأسئلة، سؤال غير. يقول وقد حكم الأغاني والأفلام، يقول وقد يستعملونها هذه المباحات في الأجهزة، ما أدري وش الكلام، يحتاج تركيب كامل. يقول هل هناك فتن وشبهات في القنوات التي تسمى إسلامية، وما رأيك ببرامجها؟ الفتن توجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والصوم أمر معروف ونهي عن المنكر. فهل يعني تكون هالقنوات ما شاء الله نقية؟ لكن هذه أخف من هذه، لكن فيها ما فيها، يعني يوجد فيها أشياء. الله المستعان. يعني هذا أحد الأخوة يقول لما تكلمت عن فتن الأمس، يقول بعد اتصلت علي امرأة يعني تتغنج في كلامها، يقول سكرت سماع، يقول معني أنا ما أعرف هذه الأمور وأقرأ القرآن، يقول ثم أرسلت لي رسالة قالت أنت غبي ولا تتغابى وسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء أكثرن الصدقة فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. والله المستعان. يقول من هم الأبدال وما صحة الأحاديث فيهم؟ لم يصح في لفظ الأبدال حديث، ما في حديث، الأبدال، أن يعني 40 رجلا كلما مات رجل أبدله الله مكانه رجل، بهم يسقون الناس المطر وبهم كذا وبهم، هذا كله من أحاديث الصوفية الباطلة لا صحة له. وأما ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في آخر الواسطية وقال وفيهم كذا وفيهم الأبدال، فهذه كتب شيخ الإسلام وهو صغير، فكانت يعني يظن أن حديث أبي داود لا بأس به، وهو حديث ضعيف جدا. وشيخ الإسلام في المنهاج وفي كتب الأخرى الكثيرة يبين أنه لا يصح في ذلك شيء، فلا تخلطون تقول. يقول هل حديث يأتي قوم من بلاد خراسان صحيح؟ يأتون ايش يسوون يعني؟ اللي يعرف أن الدجال يخرج من أرض يقال لها خراسان، فينتبه لا يكون من القوم اللي يخرجون معهم بس. يقول الجيش الذي يخسر بهم ممن هم؟ أي بلد؟ ما أدري، إذا جاء وقت الخسف تعرف، الله أعلم. يقول هل يعتبر الأباضية من فرق الخوارج مع العلم أنهم لا يقرون برؤية الله يوم القيامة؟ اللي يعرف الأباضية أنهم من فرق الخوارج، لكنهم أخف فرق الخوارج، وكونهم لا يقرون برؤية الله عز وجل يوم القيامة فهذه عقيدة الخوارج المتأخرين الباضية وغيرهم، عقيدة المعتزلة. عقائد المعتزلة التي تدرسونها هي نفس عقيدة الخوارج، وإلا الخوارج الأول كما قال شيخ الإسلام ليس لهم كتاب يعني حتى ننقل فيه عقائدهم، كتاب معين نسرد فيه أصول عقائد الخوارج، وإنما أشبه ما يكون بعقائد المعتزلة في كثير من عقائدهم. انتهى هذا. يقول هل الكفر يختص بالجحود والاستحلال والتكذيب، وهل لا يكفر إلا إذا صرح بلسانه؟ لا، الكفر يكون في الأقوال، إذا سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يعتقد في قلبه ولم يستحل في قلبه فهو يكفر، ويكون الكفر في الأفعال، بأن يفعل محرما حتى لو كان هازلا وسجد لصنم، هازلا يمزح يعني يقول أنا استهزئ وسجد لصنم، فهذا يكفر ولو لم يعتقد في قلبه، فعند أهل السنة بالإجماع، إلا المرجئة يخالفونه. وكذلك يكفر باعتقاده إذا أبغض شيئا من دين الله، أبغض القرآن أو أبغض شيئا معلوم من الدين بالضرورة، هذا أيضا من الكفر نسأل الله السلامة. وإذا شك أيضا الشك من الكفر، أيضا الترك من الكفر، ترك فرائض الدين، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإذا ترك هذه الفرائض كلها كفر. واختلفوا في بعضها، وأجمع الصحابة في أن تارك الصلاة يكفر. يقول وقولكم بوجوب تحية المسجد، ما قلت أنا بوجوب تحية المسجد، أنا قال إنه وجوب تحية المسجد، تحية المسجد سنة، تبه سنة، طيب ما الدليل على أنها سنة؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. طيب قال إذا دخل أحد قال للرجل النبي صلى الله عليه وسلم قم صلي ركعتين، هل هذا وجوب؟ ها؟ طيب كيف جل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجلس على المنبر ما صلى ركعتين، هذا هو الدليل، انتبهوا عشان تحفظون، لأني ما رأيت أحد يستدل به لكنه دليل واضح. ولا توجبون أنا أوجبتها أمس، هي سنة مؤكدة يعني المروه، يعني أن هذا يصبح طريقا له يذهب ويستطرقه له. فنقول يعني ما ينبغي الواحد حتى يسلم من هذا ويخرج من هذا أنه يفعل السنة. يقول ما دام نحن لا نشهد الدجال، وما يدريك يمكن تشهد الدجال، يقول فلماذا نكثر الاستعاذة منه الآن في آخر صلواتنا؟ تقول عائشة كما في البخاري تقول كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من المسيح الدجال. طيب لك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من فتن بالمسيح الدجال قبل أن يخرج المسيح الدجال. الآن بعض من سمع مرة تكلمت فيها بعض هؤلاء العلمانيين كذا، فلما سمع بعض أحدهم قال هذا إله، قلت كفرت الآن واتبعت الدجال قبل أن يخرج، أجل كيف لو خرج؟ يقول هذول ركبوا البحر في فلسطين، كيف يكون الدجال في المشهد؟ ما سمعت آخر حديث النبي يقول في المشهد، خلاص يعني أكيد سبيلاتهم وين وصلتهم؟ وصلتهم للمشهد. أهم شيء حتى لو ما كان ما تدري وين فيه، هو بيخرج من المشهد، سوف يخرج من أرض يقال لها فرسة. يقول في ترك الصلاة هل يعود إلى صلاة واحدة؟ نقول من ترك صلاة واحدة، من ترك الظهر أو العصر حتى تغرب الشمس، يقول إسحاق بن راهوية فقد كفر من غير عذر شرعي. وكذلك عبد الله المبارك يقول وكذلك هو قول العلماء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، هذا يقول إسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد، وهو مثل أحمد في الفقه، وهو من أعلم الناس في نقل الإجماع، الذي يتحدث في الخلف لا يتحدث. يقول هل يجوز تعلم لغات غير لغة العربية بغير ضرورة؟ أقول إذا كان بغير ضرورة ولا حاجة فلا داعي لتعلمها، أضبط العربية وتعلم القرآن وتفقه في دين الله خير لك. يقول هل تعود البشرية إلى سابق عهدها من عدم وجود التطور والطائرات وكذا؟ الله أعلم، محتمل هذا، محتمل والله أعلم. يقول حديث ما من أحد يصلي علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، هذا الحديث في سنن أبي داود ولكنه حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه راوي اسمه أبو صخر حميد بن زياد الخراط، وله من اسمه نصيب ضعيف، وهو أيضا فيه علة أخرى ذكرها شخصان، عبد الله بن قصيط لم يسمع أبي هريرة، والحديث لا يصح وتعلق به للأسف كثير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد إليه روحه. وهذا أبو صخر الخياط له أيضا حديث منكر آخر، أن هذه الأمة رواه عن نافع عن ابن عمر أن هذه الأمة فيها أن القدرية مجوس هذه الأمة ويكون فيهم خسف أو كذا، فهذا الحديث لا يصح أيضا بسبب أن أبو صخر تفرد به عن نافع، ونافع له أصحاب ورواة كثر أصح من هذا الراوي المغموس، فروى خبرين منكرين وهو راوي قليل الحديث، إذن ضعيف. الله كلام أحيانا ما أدري كيف. يقول حديث البخاري ثلاثة أسأل في البقر أو القبر الظاهر يقصد، ماذا تقول بحق هذا الرجل نسبة للقبر؟ صوفيون يقول يا ليتني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما أدري ماذا من المراد، يعني الأشياء التي تسأل في القبر عن دينه وعن نبيه وعن ربه هذه تسأل في القبر. الصوفي اللي يقول عند أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ليتني، أو يا ليتني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ما فهمت إيش معنى يا ليتني. إذا كان أحد يبغى يسأل يسألني بعدين. يقول كيف تختفي هذه يعني الآلات الحديثة وكذا؟ لا أدري. هل يمكن القول بأن الدجال حي الآن؟ هذا الأشبه للنص الذي ورد حديث فاطمة أنه يعني موجود في هذه الجزيرة، مع أن بعض أهل العلم تأول وقال إن هذا الذي في الجزيرة هو شيطان الدجال، وأن الدجال إذا خرج يستمع هو بشيطانه، هذا مو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار قال ذاك المسيح الدجال كما في حديث فاطمة، فلما قال ذاك المسيح الدجال يعني هو بعينه، ولا يمكن أن يؤول كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويغير. لما يقول بعضهم يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى ممن على وجه الأرض منها اليوم أحد ويأتي مئة سنة إلا ويموت، هذا قاله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل معناه أن الدجال ممن على وجه الأرض يموت؟ نقول هو مستثنى، كما أن إبليس على عرش في البحر مستثنى، أليس كذلك؟ الدجال مثله، فلا يمنع. يقول عدم التخاطب بغير العربية لمتقنها، يعني يقول لماذا تقول يعني لا ينبغي أو لا يجوز؟ قلنا أن التحدث بغير لغة أهل الإسلام هي اللغة العربية فيه تشبه بالقوم الذين تتحدث بهم باللغة غيرها، وهي ليست لغة القرآن ولا لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال أهل العلم أنه من تشبه بقوم فهو منهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغير بسند صحيح الذي قال فيه: بعثت جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف قولي، وفي آخره قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث في مسند أحمد وغيره بسند صحيح. ولأجل ذلك من تشبه بقوم قال التشبه باللغة، التحدث بطريقة حديثهم ولغتهم ولباسهم وغير ذلك، فهذا منها. فإذا كان من غير حاجة ولا يحتاج إلى ذلك وليس محتاج إلى ذلك قالوا هذا لا ينبغي. هذه هي ما أخذ منزع أهل العلم، ذكر الشيخ ابن تيمية في اقتضاء صراط مستقيم. لا كيف يعني إذا كان ما يعرف إلا بهذا الاسم؟ طيب هذا محتاج، أنت محتاج أنك ما تعرف إلا بهذا الاسم. بس العرب دائما يعفسون الكلمة إذا عربوها، يعني مثلا كلمة زنادقة أو زندقة هي أصلا كلمة فارسية من جاءت من الملاحدة، وكانوا يقولون زندكي، زندكي يعني الحياة عمل لا مادة، فالعرب قالوا زندقة. ما في، ما أخذوا يميلون فم زندكي، ما في زندقة خلاص انتهى. ولذلك الاختصار عند العرب هو البلاغة وهي اللغة، أن يختصروا كل كلام، يعني لو احتاجوا أن يختصروا بأحرف اختصروا. حتى قيل أن الكلمات التي جاءت في أوائل السور هي من البلاغة في اختصارها، وهذا رجح ابن جرير الطبري، تعرفون أنها جاء بكل حرف وبين دلالاته، دلالاته من الكلمة، وذكر عليها أشعار من أشعار العرب. لا هي لفظة عربية لكنها لفظة تحتمل معنى حق ومعنى آخر، فكلمة راعنا تأتي من معنى الرعونة والاستنقاص، في حق يقال هذا فلان أرعن يعني جبان أو فيه شيء، فيريدون الطعن بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بمعنى انظرنا يعني انتظر في الكلام حتى نأتيك، أو انتظرنا فيما تريد أن تعمل حتى نكون عندك. ف الله عز وجل قال اذكروا الكلمة التي لا تحتمل باطل، فهذا تأديب لنا ألا نتكلم بالكلمات المحتملة عند البيان وعند تعليم الناس، أن تتكلم بالكلمات البينة. هي هو شيخ حسن ذكر هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر عدة عنهم يعني، لكن أنا أقول للحاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم، فتعلمها حتى يعني يترجم له أو يكتب له لغتهم، فهو أحيانا للحاجة يجوز. ليس بعضهم يستدل بقول البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك البنية التي من الحبشة لبست ثوبا جديدا وقال سنة سنة، فكأنه بوب عليها أن الكلمة أو الكلمتين من غير اللغة يعني أن تقال من غير اللغة العربية، والصحيح أن سنة هذه من لغة العرب أصلا، لكن تشتهر عند الحبشة وهي موجودة في لغة العرب، مثل استبرق وقرطاس وسندس هذه التي وردت في القرآن. ولذلك لو رجعتم للرسالة للشافعي أصل في ذلك بأن هذه الكلمات كلها عربية، وأنها تكون من الكلمات المشتركة بين اللغات، فلا يمنع أن يقولها أو تشتهر عند مثلا الروم ويعلمها قبائل العرب ولا تعلمها قبائل أخرى من العرب، فإذا اتصلوا بالروم سمعوها منهم قبل أن يسمعوها من أعراب هي عندهم بهذا المعنى، لأن لغة العرب كبيرة جدا، ولم تجمع كما قال الشافعي لم تجمع لغة العرب إلا لنبي يعني عيسى إسماعيل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، جمعت لهم هذه اللغة يعرفونها تمام، فكل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أنه لغة عربية. إذا قال أحد قال هذه من لغة الأحباش نقول اشتهرت عندهم، لكن السنة أيضا من معاني كثير عندنا، سنة البرق يعني لمعانه هذا، واللمعان هذا جميل جمال، لذلك لما يقول لها هذا سنة يعني هذا شيء جميل ونفس المعنى، والله أعلم. وارجعوا للرسالة للشافعي لأنه شنع على من يقول أن هناك كلمات مفردة في القرآن ليست من لغة العرب، وقال هذا يصدق قول ذاك الذي يقول إنه يعلمه أعجمي، الله أعلم.